الأحزان تدوبنا ولا الأفراح تنسينا ليالينا. غناوي الشوق غناوينا لأحبابنا بغربينا تودينا. ولا الأحزان تدوبنا ولا الأفراح تنسينا ليالينا. في ليل الغربة يا سمرا اسمه والقمر.